نعم، تقول الشيخ إذا كانت السلعة تباع بمية وأعطتها هذه الأخت المية واشترتها لها بستين، هل ترجع الأربعين الباقية؟ نعم يجب عليها أن ترد الأربعين الباقية، وإذا سمحت التي وكلتها أن تأخذها فلا بأس. طيب. يعني مثل إنسان قال لشخص هذه 100 ريال اشتري لي بها ثوبا صفاته كذا وكذا، فاشترى الثوب ب60 ريالا، يجب عليها أن يرد 40 إلى صاحبه. طيب. أما لو قال اشتري لي ثوبا بما شئت والزائد لك فهذا لا بأس به، كما لو قال بيع هذا الثوب 100 وما زاد فلك فإنه لا بأس به. أحسن الله إليك. أما لو قال ما زاد فلك وما نقص فهو عليك فهذا لا يجوز. جزاكم الله خير يا شيخ، شكرا للأخت السائلة. الله يجزاك.